بصداقتهن مثل ظهور منزلاتهن. فهنا يمكن ما طاب لكم نساء الرقيات أن سيصبح ظلم على هذه اليتيمة. وقيل كذلك معنى آخر أن اليتيمة تكون في حجر الرجل ثم يطمع في مالها لأنه هو الذي نمى المال ويسرع يأتي آخر يتزوجها فيشاركه في المال لأنه صار هو أدخل المال هذه اليتيمة في ماله ونمى هذا المال فيسرع يأتي آخر وهي جميلة غير جميلة فإنما يريد أن يتزوجها من أجل مالها لا رغبة فيها. فهنا رب العزة نهاهم عن الإقدام على مثل هذا. وشف سعدي ذكر فائدة طيبة أي أمر تشعر أنك ستقع فيه في جور وظلم ابتعد عنه. شعرت أنك أن تزوج أكثر من امرأة لن تعلم ولن تظلم ما عندك استطاعة مالية ما عندك استطاعة جسدية ما عندك كلف الله عز وجل في ساعة أبقى على واحدة. شعرت أنك إن كنت أمين على مال يتيم أو كذا قد شعرت أن عند البعض إيمان وربما تأخذ اعتذر وهكذا. أي أمر شعرت من نفسك فيه احتمال تقصير أو يصيبك منه نقص ابتعد عنه والله عز وجل جعلت في ساعة. نعم أيوة صدقات نحن ليش أنا ما شفت هذه الآية من كم؟ هذه قبلها مش عارف. طيب ما مشكلة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ما ملكت يمينهم لأن كان مباح التسرع عندهم ذلك أدنى ألا تعولوا يعني تعولوا نقل في تفسيرها ايش قال تجور وفي وقيل ان لا تكونوا اصحاب عيال فيشق عليكم النفقة عليهم هذا قول وان كان اكثر مفسرين على الاول ان لا تجور. وهذا النساء صدقاتهن نحلة بعضهم فسرها فريضة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا المرأة بعد ما أعطينا حقها ومعها والأب استلم هذا المهر ما يجوز الأب سابقا كان آباؤنا يأخذ 20-30-50 في الجيش وما يعطي البنت ونحن نتحجب نقول هذا مهر ونحن صغار للآباء ولا للزوجات. بعد ذلك اكتشفنا أن الآباء هؤلاء كان عندهم جهل ولما نوصل الحمد لله قبل النصيحة أن هذا المهر للمرأة. وذكرنا لكم الخلاف هل يجوز الأب أن يشترط بنفسه شيء هذا في درس الفقه جوز بعض العلم أن يشترط بنفسه شيء. طيب فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا جاءت الزوجة وراءت الزوج محتاج فأعطته من معرفة. لذا هذه الآية أنا وضعت فيها فائدة إن شاء الله تكون مصيبة أن إذا عندك حق لشخص وأنت محتاج أو تريد أن تطلب منه أول ما تسلم الحق لهذا الرجل ثم بعد ذلك قدم طلب وقدم رجاء واذكر ظروفك. أما الأموال عندك وتقول لو نتبرع لو تتبرع لي يا أخي ما عندك الآن إذا أنا عكستك أو كذا ربما إيش تجور عليك لا لكي ما يضعف إيمانك سلم الحق للناس ثم بعد ذلك ايش طالب بشيء. وناس يستأجرون في بيت آبائهم يقول اخواني رضوا

إن الله كان عليما حكيما. ثم ذكر أحكام الزوجين ذكرناهم. ثم ذكر سلمكم الله الكلالة اللي هم في آخر النساء، نؤجلها لما نأتي لآخر النساء، نؤجلها لما نأتي لآخر النساء. أيوة تم القرآن. اقرأ اللي هو إيش. ولكم جنوا ما قال ورسول لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ترك من بعد وصيته يوصين بها وصيه، ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيته يوصون بها وصيه، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أخبر. قال يا رسول الله ثم أخبرت أن على ابني جلد مياه والتغريب، وأنا ما أريد أدفع المياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لا أقضين بينك وبين كتاب الله، على ابنك جلد مياه وتغريب عنه، والغنم مردود عليك، وعلى امرأة واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجم. ما يلزم اعتراف شخص أنا وقعت في هذه المرأة أن ترجم هذه المرأة، لا، هي إما يكون عليها شهود أربعة أو اعتراف، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجم. نعم، تم القراءة. أي حديث تقبل توبة العبد ما لم يغفر تم الصلاة. وليس التوبة إلى الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تنكحوا النساء إذا كره المرأة يعضلها ويعاملها بقساوة من أجل أن تفتدي بنفسها، فالله دونها عن هذا من هذا الفلح السيء. ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن. وقيل نزلت في الولي أنه يعضل المرأة حتى تعطيه، لا تعضل يا زوج، وكان الراجح في الزوج الأكثر في الزوج، لا تعضل المرأة لتفتدي، طلقها بإحسان إلا يأتينا بفاحشة مبينة. الطبري عمد قال الفاحشة المعصية والنشوز والزنا عام، قال يدخل كل هذا، تسب أهلك كذا كذا كله ناجس ما تسمع كلامه، فهنا يجوز إعضال مثل هذه المرأة، لأن بعض النساء تتزوج الرجل من أجل إيش؟ تأخذ المرأة عنه وتكون ناشز وسبابة شتامة، تتزوج هذا وتتزوج هذا وتتزوج هذا، يأتيها رجل يقول والله لن أطلقك تبقي معلقة إن شاء الله حتى ترجعي لي مالي. يجوز لا، ليش؟ لأن هذه ظالمة أصلا ظالمة. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن كرهت منها خلق لعلك ترى منها إيش خلق آخر طيب. ايوه، وإن أردتم استبدال زوجي فكان زوجي واتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذا ما كان من الزوج مسؤول ولا فحش أراد تستبدل لا تأخذ صداقة من الدفاع. نعم. وكيف تأخذونه وقد أضاف عهدكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا قليلا. عقد الزواج ميثاق قليل أعظم من عقود البيوع، بينك وبينها صار مكاشفة وصار أسرار ونور عرفت باطنها وداخلها وخارجها، فمثل هذا ما يجوز للشخص أن يأخذ إيش ما أعطاه. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد زنى إنه كان فاحشة وموطئا سبيلا. كذلك هذا من هيئات كما ذكرنا كانت الجاهلية يأخذ الولد زوجة أبيه، لا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ما كان مضى في الجاهلية تاب الله عز وجل عليكم لأنه كان في الجاهلية، لكن من بقي عنده أشياء من الجاهلية يستمر لا، لابد أن ينتهي، إنه كان فاحشة

يقضي بين اليهود فيما يتناقرون فيه. فتناقر إليه نفر أو ناس من المسلمين. أبو برزة الأسلم كان يتكهن ويقضي بين اليهود، فتناقر إليه ناس من المسلمين فأزل الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون لا يعلمون. وش نازل حسن قال مع أن في مرسل لكن قد يكون يشهد له طريق أخرى. آية رقم كم؟ 60. فلم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم أيوه. وإذا قيل لهم تعالى فيما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يكفون عنك سودا فكيف إذا أصابتهم نصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيأتي المنافقون فيقولون ما أردنا بالتوفيق بينكم وبين المشركين للإحسان وعدم وقوع القتل وهو كذا في ذلك إحسان وتوفيقا. نعم أيوه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يشركون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بالتهديد في السر والعلانية. نعم والتخويف. أيوة. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا وأن كلهم جاءوك فاستغفر الله وغفر لهم الرسول لقد الله توابا رحيما. ذكر ابن كثير قصة العرب الذي قرأ هذه الآية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رؤيا أنه قد غفر له، لكن حكاية عن مجاهيل ومنامات لا تقصد. فبئس الذي يبني دينه على المجاهيل، يذهبون القبور ويقولون ويدعون القبور ويستدلون بهذه الآية وبهذه المنامات. أنت تدعو الله عز وجل وتلجأ إلى الله عز وجل. وقصة كم من سنذكرها إن شاء الله. أيوة. فربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقع بين الزبير ورجل من الأنصار خصام على ما ينزل من نقول من ايش؟ ايش ينزل من ايش؟ جبل؟ جدر. جدر ما جدول؟ يعني لا انا اقدر اضبط لفظ الحديث. شراج. شراج شراج شراج ما ينزل من شراج. فكان هو على عرض الزبير اولا ويخشى الزبير ثم يترك الماء لجاره الانصاري فتخاصم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم اطلق الماء. اسقي يعني اكتفي بشيء القليل واطلق الماء. فقال الانصاري الي امنه ابن عمتك يا رسول الله؟ فغلب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الى الجذع استوفي حققت بالكامل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ايش؟ تسهيل يعني وحق زائد للانصاري وقدموا على الزبير. اما الان وقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا استوفي يا زبير حقق بالكامل. نعم أيوه. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرفون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قيل نزلت في المنافقين وقيل نزلت في ضعاف المسلمين. ضعاف المسلمين أيوه. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولآتيناهم صراطا مستقيما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله

وكذلك سلمكم الله في جواز وضع السلاح في حال المطر والمرض، لكن لابد أخذ الحذر، أخذ الحذر. نعم أيوة. فإذا رأيتم ولا تذكروا قياما واقعدوا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة وقت، فإذا انتهت صلاة الخوف ترجعون إلى ما كنتم عليه من الصلاة التامة الكاملة. ثم هنا وصاه رب العزة بالذكر، بذكره أول حاجة ما استطاعوا يذكر الله عز وجل بطمأنينة في الصلاة، والصلاة كانت مقصورة، فهنا بعد ما يتمون الصلاة حتى في أثناء الحرب يذكرون الله، تقوى عزائمهم والله عز وجل يثبتهم وينصرهم بإذنه سبحانه وتعالى. أيوة. ولا تلينوا في ابتغاء رضاهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الله من يرجو الجنة ولو كان في ألم هو يألم كذلك الطرف الآخر، لكن الله عز وجل أنت متفلح في الصبر والأجر العظيم. أيوة. إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني صححوا انها نزلت في طعمة بن عبيدة، قالوا بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وانه هو سرق ثم اتهم رجل بريء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قبيلة اراد ان يدافع عنه، فرب العزة انزل هذا الوحي يعاتب نبيه ان لا يقف مع الذي تقوم الشكوك حوله، وشكوك وقرائن قوية أنه هو المتهم. نعم أيوة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفرون من الناس ولا يستغفرون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون. هاتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يهدي الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على كان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضركوك من شيء وأنزل الله وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كل هذا القصة في قصة طعمة بن أبيرة. نعم أيوة. حيث حاولوا أن يلبسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعوا أن المتهم آخر بريء رجل بريء. أيوة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تلاحظ أنت عند الناس الآن له كذا قليل الذي تجده جاهز وينصح ويستفيد من وقته. نعم أيوه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إناث قيل الملائكة